فيجب على المسلم أن يستشعر نعمة الله عليه وفضله سبحانه وتعالى عليه ومنه عليه بأن جعله من أتباع هذا الرسول الكريم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فأرسل إلينا جل وعلا رسولا، أرسل إلينا رسولا، رسولا رحيما كما وصفه الله، رؤوفا كريما ناصحا أمينا مبلغا عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، مجاهدا في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. نصح عليه الصلاة والسلام أتم النصح وبين أكمل البيان صلوات الله وسلامه عليه. قال أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه أي أطاع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه من التوحيد والخضوع لله وفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وهذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أي أبى على نفسه دخول الجنة. هذه المسألة كما قدمت تتلخص في وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومهد لهذه الطاعة بمقدمات وتمهيدات بين من خلالها أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا، وبين أنه لم يخلقنا هملا لا نؤمر ولا ننهى، وأنه سبحانه وتعالى أرسل إلينا رسولا. ينتج من هذه المقدمات الثلاث نتيجة عملية مطلوبة من الجميع، وهي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل النار. ما الدليل على هذه المسألة؟ وعرفنا فحوى المسألة ومقصودها وهو طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذه المسألة؟ قال والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. هذا هو الدليل على هذه المسألة. والمسألة عرفناها بالممهدات والمقدمات لها، وأن خلاصة هذه المسألة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. الدليل على وجوب طاعته صلوات الله وسلامه عليه ما هو؟ قال إنا أرسلنا إليكم رسولا، هو محمد عليه الصلاة والسلام. الرسول هنا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد إليكم أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي شاهدا عليكم بأعمالكم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي شهيدا عليكم بأعمالكم. قال شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام إليكم ليس بدعا من الأمر، أمم مضت قبلكم وبعث فيهم ماذا؟ رسل. وكانت العواقب الحميدة لمن أطاعوا المرسلين، والعواقب الوخيمة لمن عصوا المرسلين. ومثال على ذلك، هذا مثال، مثال على ذلك لتوضيح المقام وبيان الأمر، قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهنا المثال الذي سيق هنا سيق مساق التحذير الشديد من عصيان الرسول، سيق مساق التحذير الشديد من عصيان الرسول. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أطيعوه، امتثلوا أوامره، اتبعوه، احذروا أن تكونوا عصاة له، احذروا من ذلك. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون الرسول، ماذا حصل له؟ فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا. ما المراد بهذا المثل؟ كما أرسلنا، ما المراد به؟ أي انتبهوا، احذروا، إياكم وعصيان الرسول، إياكم وعصيان الرسول، فإن عصيان الرسول هلاك ودمار. والأمثلة على ذلك في التاريخ كثيرة لا حد لها، ومن الأمثلة هذا المثل العجيب، هذا المثل العجيب. قال كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول، يعني كان موقف فرعون من هذا الرسول الذي هو موسى عليه الصلاة والسلام، كان موقفه منها العصيان، عصاه، لم يستجب له، لم يقبل دعوته، رد وكذب ما جاء به واتهمه بأنواع التهم. فعصى فرعون الرسول، وفعصى فرعون الرسول، ماذا حصل؟ ما النتيجة التي باء بها فرعون؟ قال فأخذناه أخذا وبيلا. ما هو هذا الأخذ الوبيل؟ جاء مبينا في القرآن في آي كثيرة منه. والأخذ الوبيل الذي بين في القرآن الكريم والذي حصل ويحصل لفرعون هو في الدنيا، أخذ وبيل في الدنيا، وفي القبر في البرزخ ويوم القيامة، في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة. أما في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى أهلكه بالغرق، وكان من تكبره وتعاليه وتعاظمه وتفاخره على الناس قوله فيما كان يفخر به: وهذه الأنهار تجري من تحتي، وهذه الأنهار تجري من تحتي. فعاقبه الله سبحانه وتعالى بالغرق، عاقبه الله تبارك وتعالى بالغرق، وكان إهلاكه بالغرق عجب العجاب، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. لأنه لما ذهب موسى عليه السلام ومن معه فرارا من فرعون وقصده قتلهم، وانطلق فرعون وجنوده خلف موسى ومن معه إلى أن وصل موسى ومن معه إلى البحر، إلى أن وصلوا إلى البحر، التفت من مع موسى إلى الوراء، وإذا فرعون وجنوده وعتاولته مقبلين عليهم، عاين الموت، البحر أمامهم محيط بهم، وفرعون وصل إليهم بجنوده وهم قلة وعزل ولا طاقة لهم بفرعون وجنوده. فماذا قالوا؟ قالوا إنا لمدركون، قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. البحر أمامهم وفرعون وصل إليهم وموسى عليه السلام بكل ثقة وإيمان بالله تبارك وتعالى يقول: كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، أمره أن يضرب بعصا البحر، فضرب بعصاه البحر. ماذا حصل؟ الماء السيال وقف، وأصبح الماء جبال واقفة، الماء السائل أصبحت جبال واقفة، والأرض التي كانت رطبة ووحل وطين أصبحت يابسة. في لحظة واحدة ضرب بعصاه البحر فوقف الماء مثل الجبال، واقف الماء مثل ما يقف الجبل، والأرض يابسة، طريقا في البحر يبسة، يابسة الأرض يعني جافة ليس فيها رطوبة ولا وحل. إذا نزحت الماء، إذا نزحت الماء من وادي أو من أرض ممتلئة بالماء يبقى مكانها ماذا؟ وحل، لا ينشف إلا بعد وقت. في نفس اللحظة يضرب فيقف الماء والأرض تيبس، آية من آيات الله. فيمر موسى عليه السلام ومن معه مع هذا الطريق اليبس، والماء واقف عن يمينهم وواقف عن يسارهم، ويمرون يمشون بين الماء، الماء يرونه واقف على اليمين وواقف على اليسار مثل الجبال. آية من آيات الله، آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى، والأرض يابسة. ثم يمر موسى عليه السلام ومن معه كلهم إلى الضفة الأخرى والجهة الأخرى، ثم يأتي فرعون يريد أن يدرك موسى ومن معه ويدخل هو وجنوده. فلما تكامل موسى ومن معه خروجا من البحر، وتكامل فرعون ومن معه دخولا في البحر، أمر الله الماء أن يعود كما كان، وهلك فرعون ومن معه هلاك نفس واحدة، هو وهؤلاء الجنود وهذه الأعداد المهيلة كلهم هلكوا هلاك نفس واحدة. هذا من الأخذ الوبيل في الدنيا. في القبر، في القبر في البرزخ كل يوم يعرضون على النار، من حين موته ومن معه إلى يومنا هذا إلى أن تقوم الساعة، وهم يوميا صباح مساء يعرضون على النار. هذا من الأخذ الوبيل، هذا من الأخذ الوبيل. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في الدنيا في القبر يعرضون على النار في قبورهم في الصباح والمساء. اليوم هذا صباحه ومساءه عرض فرعون ومن معه على النار، عبر القرون المديدة والسنوات الطويلة صباحا مساء يعرضون على النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعني صباح ومساء، هذا في القبر، هذا من الأخذ الوبيل، هذا من الأخذ الوبيل. في البرزخ يوم القيامة ماذا سيكون؟ أشد، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نكال ووبال وعقاب باء به في الدنيا وباء به في القبر ويبوء به يوم القيامة، كل ذلكم لماذا؟ لماذا؟ لأنه عصى الرسول، لأنه عصى الرسول. هنا يأتي سؤال: لما ذكر الله لنا ذلك؟ لما ذكر الله لنا ذلك؟ لما ذكر لنا جل وعلا هذا الخبر؟ هل ذكره تبارك وتعالى مجرد معلومة نتعرف عليها؟ ألأجل هذا ذكره مجرد معلومة نتعرف عليها ونعلمها؟ لا، في جانب عملي مطلوب منا، وهو أن نطيع رسولنا عليه الصلاة والسلام ولا نعصيه، لأن الذي يعصي الرسول يأخذه الله سبحانه وتعالى الأخذ الوبيل ويعاقبه العقاب الشديد. فالفوز برضا الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يطع الرسول أخذه تبارك وتعالى الأخذ الوبيل. ولهذا قال الله تعالى في القرآن في باب طاعة الرسول، قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وفي المعصية معصية الرسول قال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فإذا هذا جانب عظيم، وهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة للغاية، يجب على كل إنسان أن ينتبه لها وأن يعرفها وأن يعمل بها، وهي أن يدرك أن الذي خلقه هو الله، وأن الذي يرزقه هو الله، وأن الله تبارك وتعالى لن يتركه هملا، بل أرسل إليه رسولا، والواجب عليه طاعة الرسول، الواجب عليه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ومن أطاع الرسول دخل الجنة، ومن عصى الرسول دخل النار. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى المسألة الثانية من المسائل الثلاث. قال الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي فضلا عن غيرهما ومن هو دونهما، لأن الملائكة المقربين والأنبياء المرسلين لهم المكانة العلية عند الله والمنزلة الرفيعة عنده سبحانه وتعالى. فإذا كان جل وعلا لا يرضى أن يعبد معه غيره من الملائكة، ولا يرضى أن يعبد معه غيره من النبيين، فغيرهم من باب أولى. فالعبادة حق له، خلق الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، فلا يرضى سبحانه وتعالى أبدا أن يجعل معه شريك في العبادة ولو في شيء قليل منها، لا يرضى ذلك سبحانه وتعالى أبدا. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. أن يشرك معه أي أن يجعل معه شريك، والشريك هو المساوي والعدل، فلا يرضى سبحانه وتعالى أن يجعل معه شريك في العبادة. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالعبادات كلها حق لله، الصلاة بركوعها وسجودها، الدعاء، الذبح، النذر، الخوف، الرجاء إلى آخر ذلك، هذه كلها عبادات وهي حق لله سبحانه وتعالى. لا يرضى عز وجل أن يصرف منها ولا شيء قليل لغيره، لا للملائكة المقربين ولا للأنبياء المرسلين ولا لغيرهم من باب أولى، لأن مكانة الملائكة عند الله عظيمة، ومكانة الأنبياء عند الله عظيمة، ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى، ومع هذا لا يرضى سبحانه أن يجعل له شريك في العبادة وفي حقوقه، لا من الملائكة الذين لهم مكانة عنده، ولا أيضا من الأنبياء الذين لهم مكانة عنده، ولا أيضا من غيرهم ممن هم دون هؤلاء بمراحل ومراحل. قال: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. في عبادته، هذا فيه أن العبادة حق لله، حق لله جل وعلا لا شريك له في ذلك. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ما مفهوم هذا الحديث؟ وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، مفهومه أن من يشرك بالله يعذبه الله ولا يغفر الله سبحانه وتعالى له ذنبه، لأنه لا يرضى جل وعز أن يشرك به. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، والإسلام قائم على التوحيد. وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وملة إبراهيم التوحيد. وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. الله جل وعلا لا يرضى الشرك ولا يقبله. وقال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام هو توحيد الله وإخلاص الدين له، فهو لا يرضى جل وعلا إلا التوحيد. أما الشرك لا يرضاه، الشرك لا يرضاه سبحانه وتعالى، حتى ولو كان الذي جعل شريكا مع الله ملك من الملائكة، حتى ولو كان الذي جعل شريكا مع الله نبي من الأنبياء، ولو كان سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، الله لا يرضى، لا يرضى سبحانه وتعالى أن يجعل معه شريك، لأن العبادة حق له وحده سبحانه. العبادة حق لله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فيها، ليس لله شريك في هذا الحق، هو حق الله جل وعلا على العبيد، فلا يرضى أن يشرك به لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم. فيما يتعلق بالأنبياء تأتيك آيات في القرآن الكريم كثيرة تبين لك أن الأنبياء لا حق لهم في هذا، لا حق لهم في هذا، الحق لله وحده سبحانه وتعالى، والعبادة له جل وعلا وحده. ولهذا تقرأ في آيات كثيرة تبين أن هذا الأمر لله، ليس للأنبياء فيه شيء، بل آيات صريحة مثل قوله تعالى لنبيه ليس لك من الأمر شيء، الأمر لله جل وعلا، وهو عليه الصلاة والسلام يبين ذلك في مقامات كثيرة، يقول يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. سمع مرة عليه الصلاة والسلام رجلا يقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، قال لا يعلم ما في غد إلا الله. روى الحاكم في المستدرك أن أسيرا جاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم أعلن توبته، قال أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، قال عرف الحق لأهله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سمع أقواما يطرونه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام لا ترفعوني، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله إياها. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فيما يتعلق بالملائكة تجد آيات كثيرة جدا تبين لك أن الملائكة ليس لهم في هذا الأمر حق، وأنهم عبيد لله جل وعلا. ولهذا في مقام التحذير من الشرك في سورة سبأ قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة. وهذا بيان أن هذا الخلق العظيم الملائكة ليس لهم من الأمر شيء، وأنهم ضعاف فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. جاءت السنة مفسرة ومبينة لهذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة. إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة خضعانا لقوله جل وعلا، تصعق الملائكة. ثم إذا زال الصعق والفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ هؤلاء تصرف لهم العبادة، يصرف لهم الذل والخضوع والانكسار والرغب والرهب والرجاء والطمع؟ لا والله، العبادة حق لله سبحانه وتعالى. الملائكة مع قوتهم، مع كبر أجسامهم، مع القدرة التي أعطاهم الله إياها، ما يستحقون من العبادة أي شيء. والناس في هذا الباب يفتنون، وأكثر ما يفتن الناس في باب الشرك عندما يرون أشياء خارقة للعادة، عندما يرون أشياء خارقة للعادة. فكيف تكون حال كثير من الناس لو رأوا ملك بقوته وسدته وما أعطاه الله من القدرة؟ سبحان الله. فالأمر والعبادة حق لله جل وعلا. عندما يخرج الدجال في آخر الزمان يخرج على هيئة مبينة في السنة، أعور، ومكتوب على جبهته كافر، كاف كافراء على جبهته، لا يراها إلا المؤمن، ويمر على المدن وعلى القرى ويأمرهم باتباعه، يأمرهم باتباعه. إن اتبعوه وأطاعوه أمر السماء أن تمطر فتمطر، يقول للسماء أمطري فينزل المطر، ويقول للأرض أنبتي فيخرج النبات. وإذا قال لقرية اتبعوني فأبوا، قال لكنوز القرية وخيراتها اتبعيني، فتمشي الكنوز وراءه. وكل من يمر عليهم يقول: أنا ربكم. هل يصدق ويقال: نعم أنت ربنا ويعبد؟ ولهذا كثير من الناس، نسأل الله العافية والسلامة والثبات على الحق، يفتنون في دينهم وتوحيدهم بالخوارق والأشياء التي تبهر العقول. وكم من الدجاجلة لبسوا على العوام، إذا كان هذا هو الدجال الأكبر ففيه قبله دجاجلة كثيرون، فتنوا الناس في أديانهم ولبسوا عليهم، وكانت معهم الشياطين عونا لهم، فيأتون بأشياء خارقة للعادة فيذهل العوام وتطيش عقولهم، ثم يطيعون هؤلاء في كل ما يأمرونهم به. ولو قالوا لهم اسجدوا لنا سجدوا لهم، ولو قالوا لهم ادعونا من دون الله دعوهم من دون الله. وهذا حصل في خلق كثيرون، يصرفون عن التوحيد ويفتنون عن ما خلقوا لأجله بمثل هذه الأمور. فلهذا من أوجب الواجبات ومن أعظم العلوم التي ينبغي على المسلم أن يتعلمها هذا العلم الذي يتحدث عنه الشيخ في هذه المسألة. قال الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، بأي مبرر كان، أي صفة كانت، لا يرضى الله سبحانه وتعالى، لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي فضلا عن غيرهما. ما الدليل؟ الأدلة كثيرة على ذلك. لكن هذه الرسالة ليست من الرسائل المطولة التي تبسط فيها الدلائل، هذه رسالة مختصرة. ولهذا نلاحظ الشيخ يذكر المسألة ودليل واحد، لأن المقام مقام رسالة مختصرة تنشر بين عموم الناس حتى يقفوا على المسألة بدليلها من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل واحد من عشرات ومئات الأدلة اقتضاه مقام هذه الرسالة، وهو مقام الاختصار. قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد، ما هي هذه الكلمة أحد؟ هذه نكرة في سياق النهي، لا تدعوا نكرة في سياق النهي. هل يخرج من هذا النهي أحد؟ هل الملائكة يخرجون من هذا النهي؟ الأنبياء يخرجون؟ الأولياء؟ أيا كان، هل يخرج أحد من هذا النهي؟ حاشا وكلا. فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. فلا تدعو مع الله أحدا، أي أي أحد كان، لا من الملائكة المقربين ولا من الأنبياء المرسلين، فضلا عن غيرهم من المخلوقات. فالدعاء سواء دعاء العبادة أو دعاء المسألة هذا كله حق لله سبحانه وتعالى، ليس له شريك في ذلك. وأن المساجد، المساجد قيل أماكن السجود، أماكن السجود، وقيل أعضاء السجود، وهذه كلها لله. وأن المساجد لله، إن كان المساجد المراد بها أماكن السجود فيكون معنى فلا تسجدوا فيها لأحد غير الله، وإن كان المراد بالمساجد أعضاء السجود فلا تسجدوا بها لأحد غير الله. المساجد لله، المساجد لله، أي أماكن السجود لا يسجد فيها إلا لله، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والمساجد أي أعضاء السجود لله لا يسجد بها إلا لله، لا يسجد بها إلا لله. قال فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تجعلوا مع الله تبارك وتعالى شريكا في العبادة أيا كان. فهذه مسألة عظيمة وكبيرة ومهمة، وكم من الخلائق غفلوا عنها، كم من الخلائق غفلوا عنها، وكم من الناس صدوا عن هذا الحق وعن هذا الهدى بأنواع من الحيل وصنوف من الدجل والاستخفاف بعقول الجهال، حتى صرفوا عن هذه، عن هذا الحق المبين والتوحيد الخالص. فإذا من المسائل العظيمة الجليلة الكبيرة التي يجب على كل مسلم ومسلم أن يعرفها أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته أي أحد كان، لا يرضى أن يشرك معه أحد، أي أي أحد كان. الدليل ولا تدعو، فلا تدعو مع الله أحدا. ولاحظ الشيخ رحمه الله في كل المسائل في هذا الكتاب وفي كل الكتب يمشي مع الكتاب والسنة خطوة خطوة، كلمة كلمة، حرفا حرفا، مع كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذه المسألة الثانية، الأولى طاعة الرسول، والثانية ماذا؟ توحيد الله. الأولى، المسألة الأولى طاعة الرسول، ذكرها رحمه الله بعد مقدمات بين يديها. والمسألة الثانية هي ماذا؟ توحيد الله وإخلاص الدين له، وأنه سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ثم ذكر رحمه الله، رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، وهي مترتبة على ومنبنية على المسألتين الأوليين. المسألة الأولى عرفناها طاعة الرسول، والمسألة الثانية توحيد الله. ولهذا لما أراد رحمه الله تعالى الحديث عن المسألة الثالثة لخص المسألتين الأوليين فقال الثالثة أن من أطاع الرسول، هذه المسألة الأولى. قال ووحد الله، هذه المسألة الثانية. بعد ذلك تأتي المسألة الثالثة وهي لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وهنا ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بمسألة البراء من الكفار والحذر من موالاتهم وتوليهم، وذكر رحمه الله عليها الدليل من كتاب الله عز وجل، وهي مسألة تحتاج إلى شيء من أو تحتاج إلى بعض التفاصيل، فلعل الحديث عنها يرجى إلى درس الغد بعون الله تبارك وتعالى ومنه وتوفيقه. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام وتحقيق التوحيد لله جل وعلا، وأن يعيذنا من الشرك، وأن يعيذنا من البدع والأهواء، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وفقكم للحق وأحسن لنا ولكم العاقبة. شيخنا حفظكم الله، هل هناك حكمة في تقديم شيخ الإسلام لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على التوحيد أو توحيد الله عز وجل؟ الحكمة هنا من تقديم طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أمور الإيمان لا سبيل إلى معرفتها، لا سبيل للعباد إلى معرفتها إلا من طريق المرسلين، فالرسل هم الهداة والدعاة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له، وهم الذين يبينون للناس تفاصيل الشرائع وأحكام الدين والأوامر والنواهي. وتوحيد الله عز وجل هو إفراده بالعبادة والذل والخضوع والرجاء والانكسار ونحو ذلك من الأمور التي إنما تعرف من طريق الأنبياء والمرسلين، فلعله لأجل هذا قدم المصنف رحمه الله طاعة المرسلين. ونظير هذا في القرآن مواضع كثيرة، منها قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأيضا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فذكر الرسول والرسل، ثم ذكر حقه سبحانه وتعالى الذي يبين أو تبين تفاصيله للناس من طريق الأنبياء والمرسلين. كان أحد الإخوة رغب التنبيه إلى صفة الصلاة على الميت، وذكر جزاه الله خيرا أنه لاحظ كثيرا من الناس من الزوار لا يعرف الصلاة أو لا يعرف ماذا يقال فيها، وربما بعضهم الأمر شيء بالنسبة له جديد أو لم يعلم ماذا يقول في الصلاة على الجنازة. والصلاة على الجنازة فيها تكبيرات، التكبيرة الأولى بعدها يقرأ فاتحة الكتاب، يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل وعلا وتمجيده، فيبدأ بفاتحة الكتاب مثنيا على الله معظما له جل وعلا. والدعاء أصلا الصلاة على الميت دعاء له، لكن بين يدي الدعاء حمد وثناء على الله بقراءة الفاتحة، هذا بعد التكبيرة الأولى، ثم بعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب إجابة الدعاء الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بالرحمة والمغفرة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك أدعية مثل اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، أو اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فبعد التكبيرة الثالثة يدعى للميت. إذن التكبيرة الأولى يكون بعدها الفاتحة وهي ثناء وتعظيم لله وتمجيد له سبحانه وتعالى، وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. ويحرص المسلم على تعلم الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه أتم الدعاء وأكمله وأجمعه وأوفاه وأسلمه من الخطأ والزلل، فهو دعاء معصوم سالم من الزلل والخطأ. ثم بعد التكبيرة الرابعة يكون السلام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرى في الأصول الثلاثة أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر توحيد الربوبية، فهل معنى هذا أن الشيخ رحمه الله جعله لذكر توحيد الربوبية، وكتابه الآخر التوحيد ذكر فيه توحيد الألوهية؟ لا، ليس الأمر كذلك. الشيخ رحمه الله لما ذكر توحيد الربوبية في الأصول الثلاثة ذكرها لأن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر، وهو دليل على وجوب إفراد الله بالعبادة. ولهذا سيأتي معنا قوله رحمه الله في الأصول الثلاثة ما معناه، كما أنه تفرد وحده بالربوبية فليفرد وحده بالعبادة. فالأصول الثلاثة، الأصل الأول من هذه الأصول الثلاثة هو معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه، والمراد بهذه المعرفة بينها الشيخ رحمه الله. ليس المراد بمعرفة العبد ربه أي توحيد الربوبية كما فهمه الأخ السائل، بل المراد معرفة الله عز وجل بأنه الرب الخالق الرازق، وأن هذا يقتضي ويستلزم إفراده بالعبادة. ولهذا بين في هذا الأصل تفصيلا العبادة، وذكر أفرادا كثيرة من العبادة، وبين وجوب إخلاصها لله تبارك وتعالى، فهذا كله داخل في معرفة الرب. وحقيقة الذي لا يخلص العبادة لله ما عرف ربه، الذي لا يخلص العبادة لله ولا يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ما عرف الله تبارك وتعالى حق المعرفة. لأن من عرف الله حق المعرفة لن يصرف شيئا من العبادة لغيره، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الشرك في الألوهية أعظم من الإشراك في الربوبية؟ الشرك في الربوبية أو الألوهية كله عظيم وكله ناقل من ملة الإسلام. الشرك في الربوبية شرك في خصائص الله، والشرك في الألوهية شرك في حقوقه سبحانه وتعالى على عباده. الشرك في الربوبية أن يجعل شيئا من خصائص الله في ربوبيته لغير الله، وهذا ناقل من الدين ومخرج من الملة وموجب للخلود في نار جهنم. والشرك في الألوهية صرف شيء من حقوق الله لغيره، بأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله تبارك وتعالى. فكل من الشرك في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كل من ذلك ناقل من ملة الإسلام. لكن غالب شرك الناس وضلال الناس وغالب ما تكون الخصومات بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة. وأما الربوبية فالأمر فيها قليل، وغالب أيضا من يعلن شركهم في الربوبية في قرارة نفسه وكامن فؤاده خلاف ما يظهر، كما قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون وقومه، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت، أي يا فرعون، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، أي أنت تعلم في قرارة نفسك أن المنزل لهذه الآيات هو رب العالمين سبحانه وتعالى، تعرف ذلك. فالذين ينكرون الربوبية غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا، غالبا ينكرونها عنادا واستكبارا. والخصومات بين الأنبياء وأقوامهم في توحيد العبادة. وعلى كل، الشرك سواء في الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية كله ناقل من ملة الإسلام وموجب للخلود في النيران أبد الآباد. حسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الانحناء عند السلام، وهل هذا من الشرك؟ لا يجوز، لا يجوز الانحناء ولو كان قصد المنحني التحية، لا يجوز الانحناء ولو كان قصد المنحني التحية. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام دلائل عديدة في النهي عن ذلك، وبيان أن هذا من صنائع أهل الكتاب. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. المراد بالسجود هنا الانحناء الذي هو التحية، فهذا لا يحل ولا يجوز، لا يحل ولا يجوز. وجاء عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه، جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه النهي عنه. وهو قد يكون انحناء على وجه العبادة، وهذا شرك واتخاذ للأنداد مع الله سبحانه وتعالى، وقد يكون على وجه التحية وهو محرم، لا يحل ولا يجوز، سواء قصد به التحية أو قصد به تعظيم المنحن له والتذلل له، وهذا من الشرك الناقل من الملة. أحسن الله إليكم. هذا سؤال فحواه أنه انتشر في هذا الزمان التورع من إطلاق كلمة كافر على اليهود والنصارى بحجة أنهم لا يعلمون شيئا ولا يعرفون دينهم، فهل هذا جائز؟ وأيضا فما هي المرتبة التي نجعلهم فيها؟ أحد هؤلاء المتورعين عنده اقتراح، قال: أنا أقترح أن نقول عن أن لا نقول عن عنهم كفار، وإنما نقول مرشحين للإسلام، نقول هؤلاء مرشحين للإسلام، يعني بدلا نقول كافر يقول هذه ثقيلة، نقول هؤلاء مرشحين للإسلام، يعني هذه يقول كلمة عصرية ولطيفة وجميلة بدل من هذه الكلمة الغليظة الشديدة. وكأنه ليس بيننا قرآن يتلى، كلام ربنا سبحانه وتعالى فيه آياته وفيه وحيه وفيه تنزيله جل وعلا، حتى يأتي أمثال هؤلاء بمثل هذه الاقتراحات أو مثل هذه الآراء. والقرآن فيه آيات كثيرة جدا واضحة ويراها المسلم عندما يطالع فيه عندما يطالع فيها كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء. في آيات كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا فيها التنصيص على كفر هؤلاء سواء بألقابهم أو بأوصافهم أو بأعمالهم، والقرآن مليء بالآيات الدالة على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس حزام لحفظ الأموال أثناء الإحرام؟ جائز. علما بأنه يحتوي على جيب مخيط. جائز لبس الحزام لا يضر، حتى لو كان فيه خياطة أو كان فيه أماكن لحفظ النقود مخيطة، هذا كله جائز ولا يؤثر، وليس مما قال عنه الفقهاء أن المحرم لا يجوز له لبس المخيط، لأن مراد الفقهاء بقولهم لا يجوز له لبس المخيط أي لا يلبس من المخيط ما كان على هيئة كالقميص والفنيلة والسروال ونحو ذلك، لا يجوز أن يلبس شيئا من ذلك، بل يلبس إزار ورداء أبيضين نظيفين يلف بالإزار جزء بدنه الأسفل ويضع الرداء على عاتقيه، هذه هي السنة. وإذا احتاج إلى محفظة وفيها خياطة أو احتاج إلى حذاء وفيه خياطة أو ساعة يد وفيها خياطة، هذا كله لا يؤثر. المقصود بالمخيط أي ما كان على هيئة مثل الفنايل والقمص والسراويل ونحو ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.